إلى آخره. وهذا بناء على رأي نحاة الكوفة من أن أصل الاشتقاق هو الأفعال لا المصادر. وأما العام في اصطلاح الأصوليين فقد ذكروا له تعاريف كثيرة وتنوعت عباراتهم فيه واختلفت. وسبب اختلاف عبارات الأصوليين في تعريف العام أمران. الأمر الأول هو هل العموم من صفات الألفاظ فقط أو أنه من صفات الألفاظ والمعاني؟ هذا السبب الأول، وكان له تأثير في اختلاف الأصوليين في تعريف العام، هو أن العموم هل هو من صفات الألفاظ فقط أو أنه من صفات الألفاظ والمعاني. السبب الثاني أن العموم هل يشترط فيه الاستغراق أو يكتفى فيه بحصول الجمع وإن لم يتحقق فيه الاستغراق؟ هل العموم يشترط فيه الاستغراق أو أنه يكتفى فيه بالجمع وإن لم يتحقق فيه الاستغراق؟ فهذا أيضا سبب مؤثر في اختلاف الأصوليين في تعريف العام. وسوف نذكر تعريفا للعام يعتبر من أجود تعريفاته، ثم نعود إلى تعريف المصنف رحمه الله. فمن أجود تعريفات العام تعريف الفخر الرازي له في المحصول بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بحسب وضع واحد. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بحسب وضع واحد. وكل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى، فلو أسقطت كلمة من كلمات التعريف اختل المعنى واضطرب. فقوله اللفظ هذا جنس يشمل العام والخاص والمطلق والمشترك وأسماء الأعداد، فهذه الخمسة كلها ألفاظ: العام والخاص والمطلق والمشترك وأسماء الأعداد. والتعريفات دائما تبدأ بألفاظ عامة. وقوله المستغرق لجميع أفراده يخرج به ثلاثة أشياء: الأول الخاص، لأن الخاص ليس فيه استغراق وإنما يدل على شيء معين. الأمر الثاني المطلق، لأن المطلق وإن كان فيه عموم إلا أن عمومه ليس عموما استغراقيا وإنما هو عموم بدلي. فعموم المطلق عموم بدلي وليس عموما استغراقيا. والمطلق سيأتينا تعريفه إن شاء الله في هذا الباب. وإيضاح الفرق بين عموم العام وعموم المطلق هو أنك لو قلت، انتبه معي، لو قلت أكرم الطلاب. فإن الطلاب لفظ عام فلا يتحقق امتثال الأمر إلا بإكرام جميع الطلاب، فلو ترك طالبا واحدا لم يتحقق امتثال الأمر. هذا إذا قال أكرم الطلاب. أما إذا قال أكرم طالبا فإن كلمة طالبا لفظ مطلق، فلو أكرم زيدا تحقق الامتثال، ولو ترك زيدا وأكرم عمرا بدلا منه تحقق الامتثال، ولو ترك عمرا وأكرم بكرا بدلا منه تحقق الامتثال. فالمطلق فيه عموم بدلي بخلاف العام، فإن عمومه عموم إيش؟ عموم استغراقي. فإذا هذا هو الأمر الثاني الذي يخرج بقوله المستغرق. فالمطلق وإن كان فيه عموم إلا أن عمومه ليس عموما استغراقيا، وإنما هو عموم بدلي. الأمر الثالث أسماء الأعداد، مثل عشرة ومئة وألف. فهي وإن كانت ألفاظا إلا أنها ليست عامة، لأن لها حدا تقف عنده، لأن لها حدا تنتهي إليه. فعشرة مثلا وإن كانت شاملة لجميع أفرادها من الواحد إلى العشرة إلا أن لها حدا تقف عنده، كما أنها لا تستغرق جميع العشرات، وكذلك سبعة وألف وسائر الأعداد. فإذا قوله المستغرق لجميع أفراده يخرج به الخاص والمطلق وأسماء الأعداد، وقوله بحسب وضع واحد يخرج به المشترك، مثل عين وقر وعسعس ومختار ومن. والمراد بالمشترك هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، مثل عين فإنها لفظ مشترك يدل على العين الباصرة بوضع مستقل، ويدل على العين الجارية بوضع آخر مستقل، ويدل على العين بمعنى الجاسوس بوضع مستقل، ويدل على النقدين الذهب والفضة بوضع مستقل، وكذلك قر لفظ مشترك يدل على الحيض بوضع مستقل، ويدل على الطهر بوضع آخر مستقل. فالفرق بين العام والمشترك أن العام يدل على أفراده بوضع واحد، أما المشترك فيدل على أفراده بأوضاع متعددة. فإذا قوله بحسب وضع واحد يخرج به المشترك، لأن المشترك وإن كان لفظا مستغرقا لجميع أفراده إلا أنه بأوضاع متعددة. وبعد أن عرفنا معنى العام نعود إلى تعريف المصنف رحمه الله. فقد عرف المصنف العام في الاصطلاح بأنه ما عم شيئين فصاعدا، فقوله ما عم قوله ما لفظ عام يشمل الألفاظ والمعاني، مع أن المصنف رحمه الله يرى أن العموم من صفات الألفاظ فقط دون المعاني. المصنف هنا قال العام ما عم، فقوله ما لفظ عام يشمل الألفاظ والمعاني، مع أنه رحمه الله يرى أن العموم من صفات الألفاظ فقط كما سينص عليه ويصرح به. فلو أنه عبر بقوله اللفظ لكان أولى حتى يتفق مع رأيه أن العموم من صفات الألفاظ. وقوله عم هذا فيه دور، لأنه عرف العام بما عم، والدور في التعريفات غير مستحسن عند الأصوليين لأنه لا يحصل به التعريف. فإذا قلت العام ما عم لا تعرف العام إلا إذا عرفت معنى عم، ولا تعرف عم إلا إذا عرفت العام. كما إذا قلت الواجب ما أوجبه الشارع فلا تعرف الواجب إلا إذا عرفت ما أوجبه الشارع، ولا تعرف ما أوجبه الشارع إلا إذا عرفت الواجب، فتدور بينهما. فالدور مذموم لأنه لا يحصل به التعريف. وقوله شيئين فصاعدا هذا احترز به عن المفرد، فإنه ليس عاما كما هو ظاهر، وعن المثنى فإنه لا يوصف بالعموم، وعن أسماء الأعداد فإنها ليست عامة. وتعريف المصنف رحمه الله هذا غيره أجود منه، ومن أحسن التعريفات للعام التعريف الذي تقدم معنا. ولما فرغ من تعريف العام انتقل للكلام على ألفاظ العام، والمراد بألفاظ العام صيغه الدالة عليه. ومعرفة صيغ العام مهمة جدا، وأنا أوصيكم بالعناية بها. معرفة صيغ العموم من أهم ما يكون، لأن أكثر نصوص الكتاب والسنة عامة، ولا يكفي أن تقول هذه الآية عامة أو هذا الحديث عام، بل لا بد أن تبين جهة العموم فيه، لا بد أن تبين صيغة العموم. فلا يكفي أن تقول الدليل على ذلك عموم الآية أو عموم الحديث، بل لا بد أن تبين موطن العموم منهما. وقد ألف العلاء رحمه الله كتابا مستقلا في صيغ العموم سماه تلقيح الفهوم على الحكاية، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. بل إن السبكي الكبير والد تاج الدين ألف كتابا في صيغة كل، سماه كل وما عليه تدل، وهذا يدلك على عناية الأصوليين بصيغ العموم وأن معرفتها في غاية الأهمية. وصيغ العموم كثيرة، والمصنف رحمه الله اقتصر منها على 4 صيغ لأنه يؤلف مقدمة مختصرة للمبتدئين في دراسة هذا الفن، وإلا فإن صيغ العموم كثيرة جدا، والمصنف كما قلنا اقتصر على 4 صيغ لأنه يؤلف كتابا مختصرا للمبتدئين في دراسة هذا العلم. أول هذه الصيغ المفرد المحلى بأل الاستغراقية، وقد عبر عنه بقوله الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، وقوله بالألف واللام يعني بأل الاستغراقية. وضابط أل الاستغراقية أنك إذا حذفتها وأبدلت مكانها كل استقام المعنى، إذا حذفت أل الاستغراقية ووضعت مكانها كلمة كل استقام المعنى. فمثلا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية مفرد دخلت عليه أل الاستغراقية فيفيد العموم، والدليل على أن أل هنا استغراقية أنك لو حذفتها ووضعت مكانها كلمة كل استقام المعنى. فلو قلت كل زانية وكل زان فإن المعنى يستقيم. وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة، فإن السارق مفرد دخلت عليه أل الاستغراقية فيفيد العموم، والدليل على أن أل هنا استغراقية أنك لو حذفتها ووضعت مكانها كلمة كل استقام المعنى. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفظ عام لأنه مفرد دخلت عليه أل الاستغراقية، والدليل على أن أل هنا استغراقية أنك لو حذفتها ووضعت مكانها كل استقام المعنى. أما إذا كانت أل عهدية فإنما دخلت عليه لا يفيد العموم، أل العهدية مدخولها لا يفيد العموم، كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فكلمة الرسول هنا ليست عامة لأن أل ليست استغراقية وإنما هي عهدية. وكما لو قلت رأيت كتابا فاشتريت الكتاب، فإن الكتاب هنا ليس عاما لأن أل عهدية لا استغراقية. فقول المصنف رحمه الله بالألف واللام يعني بالألف واللام الاستغراقية لا العهدية. وبناء على هذا تعلم أنه ليس كل ما دخلت عليه أل يكون عاما، وإنما يكون عاما متى؟ إذا كانت أل استغراقية. الصيغة الثانية اسم الجمع المعرف باللام أي بالألف واللام، لأن اللام وحدها لا يحصل بها التعريف. فقول المصنف رحمه الله باللام معناه بالألف واللام، وذلك مثل قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالأطفال هنا لفظ عام، لأنه جمع دخلت عليه ال الاستغراقية. وكذلك قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ألفاظ عامة لأنها جموع دخلت عليها ال الاستغراقية. ثالثا من الصيغ الأسماء المبهمة، وهي أسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة. وسميت مبهمة لأنها لا تدل على أحد معين، لا تدل على شيء معين. فمثلا إذا قلت: من جاءني أكرمته، من هنا اسم شرط وهي مبهمة لأنها لا تدل على شخص معين، فقد يأتي زيد وقد يأتي عمرو وقد يأتي بكر. ولو قلت: من الذي دخل، فإن من هنا اسم استفهام وهو مبهم، لأنه يحتمل أن يكون الجواب الذي دخل زيد أو الذي دخل عمرو أو الذي دخل بكر. وكذلك لو قلت: أكرمت من جاءني، فإن من هنا اسم موصول وهو مبهم، لأنه لا يدل على أحد معين، فلهذا سميت مبهمة. ومثل لها المصنف رحمه الله، مثل للأسماء المبهمة بعدة أمثلة، وهي: أولا، من في من يعقل، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن هنا لفظ عام لأنها اسم شرط، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن هنا لفظ عام لأنها اسم شرط. ثانيا، ما فيما لا يعقل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته. فما لفظ عام لأنه اسم شرط فيما لا يعقل. ثالثا، أي في الجميع، يعني فيما يعقل وما لا يعقل. فمثال أي فيما يعقل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها فنكاحها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فأي هنا فيما يعقل. ومثال أي فيما لا يعقل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فأي هنا لفظ عام فيما لا يعقل. رابعا، أين في المكان، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. فأين هنا لفظ عام في الأمكنة، وقد دخلت عليهما المؤكدة. خامسا، متى في الزمان، ومنه قول الشاعر في المثال النحوي متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. فمتى هنا لفظ عام في الزمان. سادسا ما في الاستفهام والجزاء وغيره. فمثال ما في الاستفهام قوله صلى الله عليه وسلم ما تقولون الشهيد في ما تقولون الشهيد فيكم. قالوا القتل القتيل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل، الشهيد من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله، والمبطون والمطعون والغرق. فقوله في الحديث ما تقولون الشهيد فيكم ما لفظ عام لأنها استفهامية. ومثال ما في الجزاء يعني في الشرط قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فما لفظ عام لأنها اسم شرط. وكذلك قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما لفظ عام لأنها اسم شرط. وقوله وغيره أي كالخبر. فإذا جاءت ما في الخبر فإنها تكون عامة، والمراد بها إذا كانت موصولة كما نبه على ذلك التونسي في حاشيته على قرة العين. ومن أمثلته قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. فما هنا اسم موصول، وضابط ما الموصولة أنك إذا حذفتها ووضعت مكانها كلمة الذي استقام المعنى فإذا هذه الصيغة الثالثة من الصيغ الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الصيغة الرابعة النكرة المركبة مع لا، النكرة المركبة مع لا كما قال المصنف رحمه الله ولا في النكرات. وذلك إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. فإذا جاءت النكرة مركبة مع لا في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط أو سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تدل على العموم. ومن أمثلة ذلك من أمثلة النكرة إذا جاءت في سياق النفي قوله تعالى وما من إله إلا الله. فكلمة إله لفظ عام لأنها نكرة في سياق النفي في قوله وما، فإنها أداة نفي. أما إذا جاءت في سياق الإثبات، إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تدل على العموم وإنما تدل على الإطلاق. إلا إذا جاءت في سياق الامتنان فإنها حينئذ تدل على العموم كما في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. ففاكهة هنا نكرة جاءت في سياق الامتنان فتدل على العموم، لأن الكريم لا يمتن بواحدة، ففاكهة هنا وإن جاءت في سياق الإثبات، فاكهة هنا وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، إلا أنها تدل على العموم لأن المقصود بها الامتنان، لأن الكريم سبحانه لا يمتن بواحدة. وكذلك قد يستفاد عموم النكرة من السياق، كما في قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فكلمة نفس هنا عامة، مع أنها لم تأتي في سياق النفي ولم تأتي في سياق الامتنان، وإنما استفدنا عمومها من دلالة السياق، والسياق دال على المطلوب ومرشد إلى المقصود. وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق النهي، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتشمل كل شيء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر اللباد، فحاضر هنا نكرة في سياق النهي فتدل على العموم، وكذلك باد نكرة في سياق النهي فتدل على العموم، فيشمل الحديث كل حاضر وكل باد. وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق الشرط، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فكلمة صالحا في الآية لفظ عام لأنها نكرة جاءت في سياق الشرط، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتيل هنا لفظ عام لأنها نكرة جاءت في سياق الشرط. وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام، كما في قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم، فخالق هنا لفظ عام لأنه نكرة جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري. أما إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام التشويقي فإنها لا تدل على العموم، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فتجارة هنا نكرة جاءت في سياق الاستفهام، إلا أنها تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ لا تدل على العموم، لأن الاستفهام هنا ليس استفهاما إنكاريا وإنما هو استفهام تشويقي. وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام التقريري، فقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فحين هنا نكرة لكنها ليست عامة وإن كانت في سياق الاستفهام، لأن الاستفهام هنا للتقرير لا للإنكار. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على صيغ النهي ذكر أن العموم من صفات الألفاظ، فقال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وهذه المسألة هي المعروفة عند الأصوليين بالعموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، يعني من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني. وبناء على هذا لا يصح دعوى العموم في ثلاثة أمور، ما دام أن العموم من صفات الألفاظ وعوارضه، فإن العموم لا يصح في ثلاثة أمور. الأمر الأول الفعل، فإن القاعدة أن الفعل لا يعم، لأن العموم من عوارض الألفاظ. فمثلا ما جاء في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، هذا فعل فلا يعم صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وإنما يختص بأحدهما. وهي صلاة النافلة. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، فهذا فعل والفعل لا يعم، فلا يشمل السفر القصير والسفر الطويل، لا يشمل السفر القصير وهو ما دون مسافة القصر، والسفر الطويل وهو ما بلغ مسافة القصر فأكثر، وإنما يختص بأحدهما وهو السفر الطويل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا يجري فيه العموم هو ما يجري مجرى الفعل، وذلك إذا حكى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، كما إذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمر بكذا، أو حكم بكذا، فإن هذه حكاية فعل، وحكاية الفعل عند جمهور الأصوليين لا تعم، لا تدل على العموم، لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، والمحكي يحتمل أن يكون خاصا، فالحجة في المحكي وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في لفظ الحاكي وهو الصحابي رضي الله عنه. والمحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا فلا يعم حينئذ. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الصحابي إذا حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلفظ عام فإنه يفيد العموم، وذلك لأن الصحابي عربي أمين، فلا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلفظ العموم إلا إذا علم أنه عام. وهذا القول اختاره جماعة من المحققين، وهو الراجح إن شاء الله. فإذا قال الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى، أو حكم، أو أمر، أو أضاف له فعلا، فإنه يفيد العموم، لأن الصحابي عربي ومؤتمن على نقل الدين، فلا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلفظ عام إلا وهو كذلك. الأمر الثالث مما لا يصح دعوى العموم فيه هو المعاني، فلا توصف المعاني بالعموم على وجه الحقيقة، وإن كانت قد توصف به على وجه المجاز. فالعلة مثلا في القياس لا توصف بالعموم على وجه الحقيقة، وإن كانت قد توصف به على وجه المجاز. وبناء على هذا فإن العموم لا يصح في الفعل ولا يصح في المعاني، أما حكاية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح إن شاء الله أنها تدل على العموم. ولما عرف العامة وذكر صيغه انتقل للكلام على مقابله وهو الخاص، فقال: والخاص يقابل العام. ومبحث الخاص مبحث مهم أيضا، لأن كثيرا من العمومات قد ورد عليها التخصيص، فلهذا يتبع الأصوليون الكلام على العام بالكلام على الخاص. والخاص في اللغة معناه المنفرد، تقول: خصصت زيدا بالعطاء، يعني أفردته به. وأما عند الأصوليين فقال المصنف: يقابل العام. وما دام أنه يقابل العام والأصوليون أكثر كلامهم ليس على الخاص، وإنما هو على التخصيص، أكثر كلام الأصوليين على التخصيص لا على الخاص. وسبب ذلك أنه ما من خاص إلا وهو عام من وجه، فقد يكون الشيء خاصا من وجه ويكون عاما من وجه آخر. فأكثر بحث الأصوليين وكلامهم ليس في الخاص وإنما هو في التخصيص. والتخصيص معناه إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. وعرفه المصنف بتمييز بعض الجملة، فقوله تمييز معناه إخراج، وقوله بعض الجملة أي الجملة العامة، الجملة التي يتناولها العام. ويفهم من هذا أن إخراج كل الجملة ليس تخصيصا وإنما هو إيش؟ وإنما هو نسخ. وسيأتينا إن شاء الله في مبحث النسخ بيان بعض الفروق بين التخصيص والنسخ. والمخصص في الحقيقة هو فاعل التخصيص، وهو الشارع الكريم، ثم أطلق لفظ المخصص على الدليل الذي يحصل به التخصيص حتى صار ذلك حقيقة عرفية عند الأصوليين. فإذا قالوا المخصص فإنهم لا يقصدون به الشارع الذي حصل منه التخصيص، وإنما يقصدون الدليل الذي حصل به التخصيص. فقول المصنف رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، مراده المخصص وهو الدليل، ينقسم إلى متصل ومنفصل. والمتصل المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، بمعنى أنه لا بد أن يكون مذكورا مع العام في نص واحد، المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، بمعنى أنه لا بد أن يكون مذكورا مع العام في نص واحد، وذلك مثل الاستثناء والشرط والصفة. والمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، بمعنى أن العام يكون مذكورا في نص والمخصص يكون في نص آخر إن كان التخصيص بالنص. فالمخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، بمعنى أنه لا يكون مذكورا مع العام. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على المخصصات المتصلة، والمخصصات المتصلة لها أنواع متعددة، اقتصر من المصنف رحمه الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو من أهمها وأعظمها الاستثناء، والاستثناء عني به الأصوليون كثيرا، حتى إن القرافية ألف كتابا مستقلا عجيبا في الاستثناء سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء. والاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، تقول ثنيت الحبل، مأخوذ من الثني وهو الرد، تقول ثنيت الحبل يعني رددت بعضه على بعض. وأما عند الأصوليين فالاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، وأخوات إلا هي حاشا وعدا وخلا وسوى وغير ولا يكون وليس. والمصنف رحمه الله عرف الاستثناء بتعريف فيه نظر، فقال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه. والضمير في لولاه هنا عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى الاستثناء، يعني إخراج ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام، أي في الكلام إيش؟ العام، في الكلام يعني في اللفظ العام. وهذا التعريف فيه نظر، من منكم يستطيع أن يبين وجه النظر فيه؟ نعم تأمل. الشيخ بارك الله فيك، أحسنت. هذا التعريف فيه نظر، وهو أنه تعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه التخصيص بالشرط وبالصفة، فإنه لولا الشرط ولولا الصفة لا دخل في الكلام، الشيء المخرج، وكذلك كالاستثناء. فينبغي أن يزاد في التعريف قيد حتى نخرج التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء، فنقول ها إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، وبهذا يستقيم التعريف. فإذا تعريف المصنف هذا يصدق على التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط، مع أنه يريد التخصيص بالاستثناء فقط. فلهذا لا بد أن نزيد في التعريف قيدا فنقول: إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. فقولنا بإلا أو إحدى أخواتها نخرج به التخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة. والتخصيص بالاستثناء لا يصح إلا بشروط ذكر المصنف رحمه الله، منها شرطين. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء بعد الاستثناء، أن يبقى من المستثنى منه شيء بعد الاستثناء. وظاهر هذا ولو كان الشيء يسيرا، وبناء على هذا فإذا لم يبق من المستثنى منه شيء فإن الاستثناء لا يصح ويصبح لاغيا. فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة، له علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم، فإن الاستثناء هنا يصح أو لا يصح؟ الاستثناء هنا لا يصح، بل يكون لاغيا ويلزمه كم درهما؟ يلزمه عشرة دراهم، لأن الاستثناء هنا استثناء لاغ، وسبب لغوه وبطلانه أنه إخراج لجميع أفراد اللفظ العام. فإذا لا بد أن يبقى من المستثنى منه شيء. ولو قال: له علي عشرة إلا تسعة، فإن الاستثناء هنا يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه بقي من المستثنى منه شيء، فيلزمه كم؟ يلزمه واحد، يكون ذلك إقرارا بواحد. وهل يصح إخراج، هل يصح استثناء أكثر من نصف المستثنى منه؟ رأي المصنف وأكثر الفقهاء أنه يصح، رأي المصنف رحمه الله وأكثر الفقهاء أنه يصح استثناء أكثر من نصف المستثنى منه. فإذا قال: له علي عشرة مثلا إلا تسعة، فإن الاستثناء يصح، مع أن التسعة أكثر من نصف المستثنى منه وهو خمسة. وكذا لو قال: له علي ستة، أو له علي عشرة إلا ستة، وله علي عشرة، أو له علي عشرة إلا سبعة، أو له علي عشرة إلا ثمانية، أو له علي عشرة إلا تسعة، فإن الاستثناء على رأي المصنف وكثير من الفقهاء يصح. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستثناء إن كان لأكثر من نصف المستثنى منه لا يصح، وهذا هو مذهب أصولي الحنابلة وفقهائهم. وبناء على هذا إذا قال: له علي عشرة إلا ستة، فإن الاستثناء لا يصح ويلزمه كم؟ يلزمه عشرة. أما على القول الأول فالاستثناء يصح ويلزمه أربعة. ويصح الاستثناء إذا كان لنصف المستثنى منه عند أكثر الأصوليين. فلو قال: له علي عشرة إلا خمسة، فإن الاستثناء يصح. ومن باب أولى أنه يصح الاستثناء إذا كان لأقل من نصف المستثنى منه. وعلى هذا فالصور أربع: الأولى أن يكون الاستثناء لكل المستثنى منه، وهذه لا تصح باتفاق الأصوليين. والصورة الثانية أن يكون الاستثناء لأكثر من نصف المستثنى منه، وهذه تصح عند المصنف وكثير وأكثر الفقهاء. الصورة الثالثة أن يكون الاستثناء لنصف المستثنى منه، وهذه تصح عند أكثر علماء الوصول. والصورة الرابعة أن يكون الاستثناء لأقل من نصف المستثنى منه، وهذه تصح باتفاق الأصوليين. فصورتان متفق عليهما وصورتان مختلف فيهما. الصورة الأولى متفق على أنها لا تصح، والصورة الأخيرة متفق على أنها تصح، والثانية والثالثة فيهما خلاف. ومن لطائف الاستثناء عند الأصوليين لو أن شخصا قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، فكم يلزمه؟ يلزمه 10. لما؟ لأنه استثناء لكل المستثنى منه. أحسنت، لكن استثناء كل المستثنى منه يلغى باتفاق إلا إذا تعقبه استثناء. إذا تعقبه استثناء فهذا مستثنى من هذا الاتفاق. فكم يلزمه أيها الحساب والأصوليون؟ شيخ يلزمه 5. أحسنت، كيف عرفت؟ نعم أحسنت، يلزمه 5. والأصوليون لهم في ذلك طرائق متعددة. الطريقة الأولى أن تجمع الأعداد الزوجية وتجمع الأعداد الفردية ويطرح الأقل من الأكثر. فلنأتي إلى الأعداد الزوجية وهي 10 و8. هذه كم؟ 10 و8 14، 10 و8 18، و6 كم؟ 24، و4 28، و2 30. فضع هذه 30 في جيبك. ونأتي إلى الأعداد الفردية وهي 9 و7 كم؟ 17، 16، 9 و7 16، و5 21، و3 24، و1 25. اطرح 25 من 30، كم يبقى؟ يبقى 5. من الطرق أيضا أن تأتي إلى آخر الاستثناء فتخرج كل المستثنى مما قبله، فآخر الاستثناء كم؟ 1. فتطرح 1 من 2، كم يبقى؟ 1. فتطرح 1 الذي بقي من 3، كم يبقى؟ 2. فتطرح 2 من 4، يبقى 2. فتطرح 2 من 5، يبقى 3. فتطرح 3 من 6، يبقى 3. فتطرح 3 من 7، يبقى 4. فتطرح 4 من 8، يبقى 4. فتطرح 4 من 9، يبقى 5. فتطرح 5 من 10، يبقى 5. فإذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، ولهذا قال المصنف: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، أي بالكلام إيش؟ العام. فيشترط أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. فقولهم حقيقة معناه ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، كما لو قلت أكرم القوم إلا زيدا، أو له علي ألف إلا خمسين، فهذا استثناء متصل لأنه ليس بين المستثنى والمستثنى منه فاصل. والمتصل حكما أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، كما لو قال عبيدي أحرار ثم عطس ثلاثين عطسة ثم قال إلا زيدا، فهذا استثناء متصل حقيقة أو متصل حكما، هذا متصل حكما لأنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه. وكذا لو قال نسائي طوالق ثم أغمي عليه من شدة الوقع ثم أفاق فقال إلا هندا، فإن الاستثناء هنا يصح لأنه استثناء متصل حقيقة أو حكما حكما. ولو أنه قال عبيدي أحرار ثم أغمي عليه أو نام من غير اختياره ثم أفاق وقال إلا فلانا، فإن الاستثناء هنا متصل حكما. ولو أنه كلم امرأته في الهاتف فقال لها أنت طالق ثلاثا ثم انقطعت حرارة الهاتف فقال إلا واحدة أو إلا اثنتين، فإن هذا يعتبر استثناء متصلا حكما. أما إذا كان الاستثناء غير متصل فإنه لا يصح، وذهب بعض الأصوليين إلى أنه إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل في موضوع الكلام فإنه لا يمنع صحة الاستثناء، ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه، فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقد فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل، وهو قول العباس إلا الإذخر، وهو لا يمنع صحة الاستثناء لأن موضوع الكلام واحد. ومثله لو أن رجلا قال عبيدي أحرار وكان عنده خمسة أعبد، فقالت امرأته دع لنا فلانا فإنه حسن الأخلاق جيد الخدمة، فقال إلا فلانا، فالاستثناء هنا يعتبر متصلا حكما أو يعتبر منفصلا؟ يعتبر متصلا لأن موضوع الكلام واحد. فإن قلت كيف يجاب عما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بجواز تأخير الاستثناء إلى شهر وقيل إلى سنة، فالجواب على هذا أن ابن عباس رضي الله عنه ليس مراده بتأخير الاستثناء بجواز تأخير الاستثناء الاستثناء الذي تنحل به اليمين أو يحصل به التخصيص، وإنما مقصوده الاستثناء بقصد التبرك وذكر المشيئة، فإذا حلف العبد على شيء ونسي أن يستثني فإن من السنة أن يستثني ولو بعد زمان طويل، ولا يحصل بهذا الاستثناء حل عقد اليمين أو التخصيص. ومن لطيف ما يذكر أن هارون الرشيد قال للقاضي أبي يوسف: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال مذهبه أنه يلحق بالخطاب ويغير الحكم. فقال هارون: عزمت عليك ألا تفتي إلا بمذهب ابن عباس، لأن ابن عباس جده. وكان أبو يوسف لطيفا فيما يريده، فقال: لو أفتيت بمذهب ابن عباس لبايعك الرجل ثم خرج من عندك واستثنى. فقال هارون الرشيد: عزمت عليك ألا تفتي به ولا تخبر به أحدا. فإذا هذا هو الشرط الثاني من شروط الاستثناء التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وهذه مسألة نحوية فائدتها في الوصول قليلة، ويمثل لها النحاة بقول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فقوله وما لي إلا آل أحمد تقدم فيه الاستثناء على المستثنى منه، وهو ماذا؟ شيعة. والتقدير وما لي شيعة إلا آل أحمد. وكذلك قوله وما لي إلا مذهب الحق مذهب تقدم فيها الاستثناء على المستثنى منه، والتقدير وما لي مذهب إلا مذهب الحق. قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، أي يجوز الاستثناء المتصل كما تقدم معنا، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ويجوز أيضا الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما لو قال: جاء القوم إلا فرسا، فإن الفرس ليس من جنس القوم. ومنه قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. والعافير جمع يعفور، وهو ولد بقرة الوحش. فاليعافير والعيس وهي الإبل ليست من جنس ما يحصل الأنس به. وإذا كان الاستثناء منقطعا، إذا كان الاستثناء يصح أن يكون متصلا ويصح أن يكون منقطعا، انتبه معي لهذا، فإن الاستثناء الذي يحصل به التخصيص إنما هو الاستثناء المتصل دون الاستثناء المنقطع. فالاستثناء المنقطع لا يحصل به التخصيص. وسبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك أن المستثنى لم يدخل أصلا في المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم إلا فرسا، فإن الفرس لم يدخل أصلا في القوم. فالاستثناء إنما يحصل بالاستثناء المتصل، أما الاستثناء المنقطع فإنه لا يحصل به التخصيص. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المخصص المتصل الأول وهو الاستثناء، انتقل للكلام على المخصص الثاني وهو الشرط. والشرط في اللغة هو إلزام شيء أو التزامه. الشرط بإسكان الراء هو إلزام شيء أو التزامه. وأما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. والشرط بإسكان الراء يجمع على ماذا؟ شروط. والشرط بفتح الراء يجمع على أشراط. والشرط في الاصطلاح عند الأصوليين وعند غيرهم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط مؤثر في حال العدم، تأثير الشرط إنما هو في حال العدم، أما في حال الوجود فلا تأثير له. عكس المانع فإن المانع مؤثر في حال الوجود، ولهذا يقال في تعريفه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وأما السبب فهو مؤثر في الجانبين، في جانب الوجود وفي جانب العدم، وبناء على هذا فأيهما أقوى، السبب أو الشرط أو المانع؟ الجواب على هذا أن السبب أقوى لأنه مؤثر في الجانبين، أي في جانب الوجود وفي جانب العدم. والشرط المخصص يراد به، أو التخصيص بالشرط يراد به إخراج بعض أفراد العام بإن أو إحدى أخواتها. وعلى تعريف المصنف نقول ها إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإن أو إحدى أخواتها. والشرط ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط شرعي كالطهارة، شرط للصلاة والتراضي، شرط لصحة البيع. والنوع الثاني شرط عقلي كالحياة فإنها شرط للعلم. والنوع الثالث شرط عادي كنصب السلم للوصول إلى الشيء المرتفع. والنوع الرابع شرط لغوي كقولك إن جاء زيد أكرمته، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، ونحو ذلك من عبارات الشرط. انتبه لهذا. والشرط الذي يحصل به التخصيص ليس الشرط الشرعي وليس الشرط العقلي وليس الشرط العادي، وإنما هو الشرط اللغوي، فهو الشرط الذي يحصل به التخصيص. ولهذا بعض طلاب العلم إذا سألته عن الشرط المخصص ما هو قال الشرط الشرعي، وهذا ليس بصحيح. الشرط الشرعي لا يحصل بالتخصيص، وإنما الذي يحصل بالتخصيص هو الشرط اللغوي. ومنه قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالذين اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم. فأمر الشارع الكريم بمكاتبة العبيد عموما، ثم أخرج ثم خصص من علمنا فيهم خيرا، أي قدرة على الكسب. وكذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والشرط يصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر على المشروط، ويحصل به التخصيص سواء تقدم أم تأخر. والشروط اللغوية، وهذه مسألة ينبغي لك أن تعرفها، الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، لأن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط اللغوي ينطبق عليه هذا التعريف، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا قلت إن جاء زيد أكرمته، لزم من وجود من مجيء زيد الإكرام، ومن عدم مجيئه عدم الإكرام، فيلزم من وجود الشرط الوجود ومن عدمه العدم، وهذا هو معنى السبب. ثالثا من المخصصات المتصلة الصفة، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.